إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهنا هتفق إيه بقى؟ قلاد مع خلف. لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار. نعم. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. متصل عارض سكون واضح، شرحناه قبل كده. نعم. غير أن هشام يخف منه الماء. هشام وحمزة. وحمزة. نعم. حمزة على 6 حركات يسهل وعلى 2، وهشام على 2 وعلى 4. كيف فضيلة الشيخ للتوضيح؟ نعم. منه الماء. منه الماء. نعم. حمزة الماء. الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. من خشية قرأ أبو جعفر بالإخفاء، وكنا الدليل من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون، قرأ ابن كثير بالغيم عما يعملون، والبكون عما تعملون أو بالغيم عما تعملون. هنا دنا هذا هو الشاهد. من الشاطبي. يبقى ابن كثير يقرأ عما يعملون، والبكون كل يقرأ عما تعملون بالخطاب. دنا هنا الدال رمز لابن كثير. لابن كثير. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.